حصريا على موقع djkimo.com. مفيش قصة تعدي عليك بتخرج منها بتعاني، صحيح الاسم مجني عليك وفرحان انك الجاني. مين دي اللي هتملي عينيك وسقف طموحك العالي؟ ولو ملكة جمال الكون يوم وتمل حلاوتها تشوفها أقل من العادي وتستغرب لحبتها وتخلق ميت سبب يرضي ضميرك وانت بتسيبها. ولو ملكة جمال الكون يوم وتمل حلاوتها تشوفها أقل من العادي وتستغرب لحبتها وتخلق ميت سبب يرضي ضميرك وانت بتسيبها. اليوم هكون لك فصل في رواية تكون في عيني كل الناس وما بقاش ليك انا كفاية. وليه همشي معك في طريق بدايته بنفسها نهاية؟ شوفها أقل من العادي وتستغرب لحبتها وتخلق ميت سبب يرضي ضميرك وانت بتسيبها. ولو ملكة جمال الكون يوم وتمل حلاوتها تشوفها أقل من العادي وتستغرب لحبتها حصرياً على موقع djkimo.com.